السلام عليكم. الإنسان البدائي ينظر إلى عدوه على أنه مصدر الشر ومنبع الضرر، هكذا يعني يرى بأنه هو من يمثل الخير والعدو من يمثل الشر. هذه رغبات وأهواء أكثر منها قراءة منطقية موضوعية للعدو، ولذلك دعا بعضهم إلى أنسنة العدو لكي تفهم. الفهم يترتب عليه تعامل صحيح معه، أن تنظر له من منظور إنساني، أن تعامله كشخص مثلك، لديه أطماع، لديه طموح، لديه أهداف، لديه أجندة مثلك تماما، لا يختلف عنك إلا أنه في الجهة المقابلة. وهذه الأنسنة يمكن أيضا أن نطبقها على كل طرف أو جهة لا نحسن فهمها. أعزائي الكرام، الإنسان البدائي أيضا ينظر إلى من هو أعلى منه منصبا أو أقوى منه أو أثرى منه نظرة شك وريبة، و يعني تميل إلى إساءة الفهم وإساءة الظن. قد تكون من دافع حسد وقد لا تكون، يعني لو تلاحظ هذا الشيء في الأطفال سوف يتبين لك. يعني الطفل إذا رأى طفل آخر عنده مثلا اللعبة أفضل منه، أو عنده يعني ملابس أجمل، أو أن هيئته أحلى منه، يعني يميل إلى الحقد عليه، وإذا حقد عليه يبدأ يحلله ويفسر كل إجراءاته ويعني أفعاله وأقواله بطريقة سلبية. كذلك البدائيين، يعني البدائيين في أفكارهم وتصوراتهم ينظرون إلى من هو أعلى وأقوى وأذكى بهذه النظرة السلبية، وتستغل هذه الثغرة الجماعات ذات الأجندة والنوايا السياسية الماكرة، يعني تستفيد من وجود هذا الشعور أصلا لتشرعه وتبرره بأفكار وبثقافة تزيد من قوته. يعني يقول لك مثلا الحاكم ظالم فاسد نحو ذلك، وأنت في الأصل لديك شك وريبة ونظرة سلبية بسبب بدائيتك، يقوى فيك هذا الشعور ويزيد الحقد والنقمة على ذلك المسؤول مثلا. وأنا أدعو إلى، يعني طبعا أدعو العقلاء وأهل الثقافة والإنصاف والعدل والموضوعية إلى تطبيق نظرية الأنسنة، يعني تنظر إلى ذلك الحاكم أو المسؤول من منظور إنساني، شخص وجد نفسه في هذا المركز، الأقدار وضعته فيه، هو بلا شك يريد النجاح. يعني لا يوجد إنسان طبيعي يكره النجاح، والنجاح له شروط وفروض ومتطلبات. هو طبعا يحتاج أن تتفاعل معها أنت بشكل إيجابي حتى يحقق النجاح. لماذا لا تنظر بهذه النظرة الإنسانية وتكون سند وعضيد ومعين له، بدلا من هذه الشكوك الخاطئة التي انبثقت منك بسبب الجانب البدائي والجاهل في عقلك. يعني هو إنسان لديه رغبة وطموح إلى النجاح والنمو، وعندما تكون أنت الوسيلة والأداة لتتميم وتكميل رغبة النجاح لديه، فسوف تكون النتيجة مذهلة و يعني عامة الخير. يعني الخير سوف يشملك ويشمله ويشمل المجتمع. يعني المشهد هو عبارة عن فريق متكامل، وهو في هذا المركز وأنت في ذلك المركز. دعونا نفكر بهذه الطريقة، يعني لا تستجيب الأوهام البدائية، يعني فكر بعقلاني، يعني انظر للآخرين كما تنظر إلى نفسك، قسهم على نفسكم بشر مثلك. يعني مستحيل أن يكون لديهم مثلا مشاعر وانطباعات جديدة غير معروفة ومعهودة في البشر. يعني كي تفهمهم جردهم من المؤثرات والمحيط الذي حولهم. يعني اقرأه كإنسان فقط، يعني لا تقرأ منصبها ومركزها أو مسؤوليته، اقرأه كإنسان حتى تفهم طبيعته وتعرف كيف تتعامل معه بشكل صحيح. هذا ما أردت قوله، شكرا.